هنا ينسجم ايضا القسم في قوله والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، ينسجم مع قوله ان كل نفس الا علي لما عليها حافظ، وينسجم انسجاما اخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وينسجم ايضا انسجاما مع الحفظ في قوله انه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. كلمة فلينظر الانسان مما خلق، خلق الانسان امر لا شك فيه، ولكن المطلوب منه ان ينظر فيه، يقول له انظر ايها الانسان بصورتك الكمالية في الكون، لان الانسان قلنا قديما باستقراء الكون ده السيد المتميز في الكون اللي كل اجناس الكون في خدمته، لانه يتميز بالخصوصيات المتتالية متواليات الخصوصية. احنا قلنا زمان ان الجماد يتميز عنه النبات بالحركة، حركة النمو، وقلنا ان الحيوان يتميز عن النبات بالحس، وقلنا ان الانسان بيتميز عن الحيوان بالفكر. اذا فالقمة في الاجناس وذلك الانسان، قمة في الاجناس وذلك الانسان. نعم. ام قال لك طيب يا انسان يا اللي انت في هذا المستوى العالي من الكمال، انظر بقى مما خلقت،